الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازالت من القراءة نحن وإياكم أيها الإخوة الكرام في هذا الأصل العظيم، ألا وهو تقرير الإيمان بالقضاء والقدر، خيره وشره، حلوه ومره من الله تعالى. وقد خالف في هذا الأصل القدرية سواء الغلاة أو المعتزلة، وكذلك خالف في هذا الجبرية الذين هم أتباع جهم بن صفوان، وكذا خالف الأشاعرة أهل السنة والجماعة في هذا الأصل. وبالأمس طلبنا من إخواننا أن يجمعوا لنا أسماء الكتب التي ألفت في هذا الأصل. من هذا كتب أخونا جزاه الله خيرا، يقول: الاحتجاج بالقدر للشيخ الإسلام بن تيمية، والقدر لعبد الله بن وهب، والقدر للفرياب، والقضاء والقدر للبيهقي. وقد أشرنا إلى هذا بالأمس. وشفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لابن القيم، والجامع الصحيح في القدر للشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى، والقضاء والقدر للشيخ ابن عثيمين في مجموعة رسائل، والقدر للدكتور الأشقر التاسع، القضاء والقدر للشيخ الشعراوي، والعاشر القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة، الحادي عشر الإيمان بالقضاء والقدر، الثاني عشر الإنسان هل هو مسير أم مخير. ولا شك أن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإنسان مخير، شائن، مريد، مختار، وليس مسيرا. فلو كان مسيرا لكان مجبورا مقهورا، فكيف يعذب من هو مقهور مجبور مكره؟ حاشا وكلا. أما هو بالنسبة لأعضائه وآلاته كأجهزته فهي مسيرة، لكن كلامنا على ما يتعلق بالثواب والعقاب، فالإنسان فيه مخير. المصائب الواقعة على العباد لا دخل لهم فيها، كالزلازل والبراكين والفيضانات، هذه مصائب، هي أفعال الله سبحانه وتعالى، ليست أفعال العباد. قال الثالث عشر: القضاء والقدر في الإسلام، فاروق أحمد الدسوقي. الرابع عشر: القضاء والقدر، أسعد محمد سعيد. الخامس عشر: الإيمان بالقضاء والقدر وأثره على النفس، للطريفة بنت سعود الشواعر. السادس عشر: القضاء والقدر للشيخ مصطفى العدم حفظه الله تعالى. السابع عشر: مسألة القضاء والقدر، تأليف عبد الحليم قنبس. الثامن عشر: القضاء والقدر حق وعدل. أعطونا بس لو في محمول في كشان افتحوا، لو في نافذة من نوافذ هذه تفتح افتح بهدوء كده، بهدوء. الشيخ جمال ان شاء الله يجيب سيأتي الخير ان شاء الله. كل شيء سيأتي ان شاء الله مع الصبر. اترك هذا، اترك هذا، خلاص افتح هذا، يفتح هذا. قال: القضاء والقدر، تأليف عبد الحليم قنبس. الباب أيضا افتحوا الباب يضيء. القضاء والقدر حق وعدل، هشام عبد الرزاق الحمصي، 19 مختصر في مسائل القضاء والقدر لوليد كمال شكر، 20 القضاء والقدر للدكتور ياسر برهام. هل تذكرون كتبا أخرى؟ لمن؟ ابن خزيمة هو الأساس لا شك. القدر، كتاب القدر ابن خزيمة يا إخوة، لكن طبعا أيدينا الظاهر لم يطبع هذا الكتاب لابن خزيمة، إنما طبع التوحيد لابن خزيمة، كتاب الإيمان وكتاب القدر وكتاب التوحيد، 3 كتب في المعتقد. معنا يا إخوة؟ لا شك بقيت كتب أخرى. طيب غدا إن شاء الله من سيزيد على هذه الكتب يأتينا بها بإذن الله. خلاص يا إخوة، جزاكم الله خيرا. نرجع يا إخوة للقراءة في الباب الذي كنا فيه بالأمس، نبتدئ من أوله ليتواصل الحديث والكلام. قال الإمام الفريابي رحمه الله تعالى، أخبرنا الفريابي، طيب عفوا، قال الإمام الأجري رحمه الله تعالى، أخبرنا الفريابي قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عثمان بن أبي العاتكة قال حدثنا سليمان بن حبيب عن الوليد بن عبادة أن أباه عبادة بن الصامت لما احتضر سأله ابنه عبد الرحمن فقال يا أبتي أوصني، قال أجلسوني، فلما أجلسوه قال يا بني اتق الله ولن تتق الله حتى تؤمن بالله، ولن تؤمن بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: القدر هذا، من مات على غير هذا دخل النار. قال أخبرنا الفريابي قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال زيد بن الحباب، هكذا عندكم؟ ها؟ إيه نعم. قال حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرنا معاوية بن صالح قال حدثني أيوب أبو زيد الحمصي عن عبادة بن الصامت بن عبادة بن الصامت عن أبيه أنه دخل على عبادة وهو مريض يرى فيه أثر الموت فقال يا أبتي أوصني واجتهد، قال اجلس، إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة الإيمان حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قلت وكيف لي أن أعلم خيره وشره؟ قال تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك. إذا آمنا بهذه الحقيقة لم تصبنا ندامة ولا حسرة ولا حزن، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتكم. انظر كم من إنسان يقعد يتحسف ويأسف على ما فاته من الدنيا، لا بأس أن يتأسف الإنسان ويتحسف ويحزن على ما فاته من أمر الدين. إذا فاتته صلاة الجماعة تحسر وتندم، هذا مطلوب. إذا فاتته صلاة نافلة يتأسف ويتحسف، هذا مطلوب. إذا فاته شيء من الدروس والمحاضرات لا بأس، أما أن يتأسف ويحزن على شيء من الدنيا، الدنيا حقيرة لا تساوي شيئا عند الله سبحانه وتعالى. مثل حد ما زعلش. نعم؟ مثل حد بصيت على فجر على ابنه. لا بأس يا شيخ حمدي، احنا ما نفينا هذا. تحزن لكن في الإطار الشرعي. وأخر الأسئلة ولا تعطل الدرس. تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك. ولذلك من العجز أن يقعد الإنسان يقول لو فعلت كذا لكان كذا، لو فعلت كذا لكان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، ولكن يقول قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح ابن حبان إذا أوصى أنسا بشيء فلم يحصل هذا الشيء ولم يقدر الله أن يقع هذا الشيء، قال لو قدر لكان، لو قدر، يقول لأنس لو قدر لكان. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول شيء خلق الله القلم، فقال له اجري، فجرى تلك الساعة إلى يوم القيامة بما هو كائن، فإن مت وأنت على غير ذلك دخلت النار. قال أخبرنا الفريابي قال حدثني ميمون بن الأصبغ النصيبي قال حدثنا أبو صالح قال حدثني معاوية بن صالح أن أبا الزهارية، من أبو الزهارية لو عرفتموه، من الكنى الفريدة، عندك التحقيق اسمه ها؟ بديل حدير حدير اطلبوا لنا من التقريب معكم، ليس معنا تقريب في هذا، ما معكم نسخة من نسخ التقريب، كان الأوائل يحملون الكتب في أكمامهم، كانت الأكمام تفعل كخرج يوضع في الكتب شنطة من الشنط، ما شاء الله. اسمه شيخ حدير الحضرمي الحنزي ما شاء الله شنطة شبهة. أن أبا الزهارية حدثه عن كثير بن مرة عن ابن الديلمي أنه لقي زيد بن ثابت ممن جمع القرآن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا كان من كتبة الوحي، وأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يتعلم لغة اليهود فأتقنها في 15 يوما. زيد بن ثابت كان من الأذكياء الصحابة الأجلاء وممن اعتنى بجمع القرآن بعد النبي عليه الصلاة والسلام في زمن أبي بكر وفي زمن عمر في زمن عثمان. فقال له أعلم الناس بإيه؟ بالفرائض. معنى من يحفظ أول الرحبية له دينار، عند أخينا محمود نعمان أول الرحبية عند من هذه الجهة نبدأ كده نشوف. طيب عندك يا عصام ها بسم الله أول ما نستفتح المقالة بذكر حمد ربنا تعالى، فالحمد لله على ما أنعم، حمدا يجلو به عن القلب العمى، ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام محمد خاتم رسل ربه وآله من بعده وصحبه. ها ما بقي شيء بقى عندك يا عبد الله. ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة عن مذهب عن مذهب الإمام زيد الفرضي معناه، وهي الراء هنا مسكنة مش مشددة، الفرضي معناه عن مذهب الإمام زيد الفرضي. إيش بعده؟ إذ كان ذاك من أهم الغرض، ها، علما بأن العلم خير ما سعي فيه وأولى ما له العبد دعي، وأن هذا العلم مخصوص بما قد شاع فيه عند بعض العلماء، عند جل العلماء، عند كل العلماء، بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد، وأن زيدا خص لا محالة بما حباه خاتم الرسالة عن مذهب الإمام زيد. طيب من قوله من قوله في فضله منبها أفرادكم زيد ونهيك بها ها فكان أولى باتباع التابعي لا سيما وقد نحاه الشافعي. هكل الأبيات ده فيها ذكر التنويه بالصحابي الجليل زيد ابن ثابت وأنه أعلم الصحابة بالفراد. معنا يا إخوان إذن من سينسخ الأبيات كما أقرأ قل هو الله أحد ها من جديد يلا ونستعين الله ونسأل الله لنا الإعانة عند الشيخ اسمه عبد الرضا بيقول ايش بيقول الفرض لا قبلها البيت الشطر اللي قبله الفرضي ايوه عندك يا شيخ عبد الرضا ليش حركت بقى العروض يدخل هنا الوزن والروي يدخل هنا الضروره تدخل والا هي اصلها من الفرض والراء مسكنه فحركت للوزن والروي ها زيد من بقى الشيخ صلاح زيد بن ثابت الصحابي الجليل ايوه وان زيدا خص لا محاله بما حباه خاتم الرساله من قوله في فضله منبها افرادكم زيد بالنسبه للحديث افرادكم زيد وانا احيا امتي ابو بكر ها الحديث هذا لا يصح بهذا التمام حديث طويل ومنه الجملة هذه وأفرادكم زيد أقضاكم عليه عليكم بالحلال والحرام معاذ معناه أحياكم عثمان وما إلى ذلك القصة دي الحديث هذا بالتمام هذا لا صح وإن كان الشيخ الألباني رحمه الله يصححه لكن هناك من المتقدمين من ضعفه والقول قولهم نعم تصح منه جمل تصح منه والواقع فعلا زيد بن ثابت كان عارفا فقيها بالمواريث فعلا بالفرائض وتتعارض مذاهبه مع مذاهب أبي بكر الصديق ومذاهب ابن عباس ومذاهب جمع من الصحابة ليس القول قوله في الفرائض لأن الصحابة أيضا لهم أقوال ومذاهب في الفرائض نعم قد نحى منحى ايه منحى زيد بن ثابت مذهبه مذهب الشافعي رحمه الله تعالى والرحبي هذا صاحب الرحبيه الشافعي ايضا شافعي المذهب نعم ولا سيما قد نحاه الشافعي على كل حال تراجعون ان شاء الله وسنختبر فيها من يحفظها باذن الله عز وجل نرجع ثانيا يا اخوان انه لقي زيد بن ثابت فقال له اني شككت في بعض القدر فحدثني لعل الله أن يجعل لي عندك فرجا قال زيد نعم يا ابن أخي إني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله تعالى لو عذب أهل السماء وأهل الأرض عذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم كانت رحمته إياهم خيرا لهم من أعمالهم ولو أن لامرئ مثل أحد ذهبا ينفقه في سبيل الله حتى ينفده لا يؤمن بالقدر خيره وشره دخل النار قال أخبرنا الفريابي قال أخبرنا أبو بكر وعثمان بن أبي شيبة من أبو بكر ها عبد الله بن محمد ومن عثمان هذا عثمان أبو الحسن أيهما أكبر سنا عثمان أيهما أتقن أبو بكر قال أخبرنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن منصور عن ربعي بن حراش عن رجل من بني أسد ربع بن حراش أخذ عهدا على نفسه يا إخوه ألا يضحك حتى يرحمك الله ألا يضحك حتى يرى مصيره إما إلى جنة وإما إلى النار. في ترجمتي ذكروا هذا فلما مات ما مات إلا وهو يبتسم. ما شاء الله عهود ومواثيق لكن قائمون عليها. انظروا نحن أصحاب العهود المزعزعة إذا استقمنا يوما إن كان اليوم الآخر عوج إنا لله وإنا إليه راجعون. قال عن رجل من بني أسد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع لن يجد رجل طعم الإيمان حتى يؤمن بهن: لا إله إلا الله، هذا واحد، وأني رسول الله. إذن الأولى التوحيد. التوحيد اشتمل على كم ركن؟ الشيخ أحمد رفعت كم ركن؟ على ركنين. لا إله إلا الله اعتمدت على ركنين: النفي والإثبات. النفي والإيه؟ والإثبات. بارك الله فيك. طيب ثم إيه؟ وأني رسول الله بعثني بالحق الرسالة، وحتى يؤمن بالبعث بعد الموت، وحتى يؤمن بالقدر خيره وشره. الإيمان بالرسل يستلزم الإيمان بالكتب، معناه؟ طيب الإيمان بلا إله إلا الله يستلزم الإيمان بالملائكة، وهي لم تذكر هنا، لم تذكر، معنى يا إخوة؟ طيب الإيمان بالكتب يستلزم أيضا الإيمان بالملائكة، لأن من الذي سينزل بهذه الكتب؟ وكل الله بها ملائكة. هنا ما ذكر إلا أربعة أركان أو ثلاثة أركان لو صح، معنى؟ فالأشياء التي لم تذكر هي داخل في المذكورات بدليل أو بدلالة اللازم، بدلالة اللازم. بارك الله فيكم. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا ابن لهيعة. من ابن لهيعة؟ عبد الله، ما شاء الله. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي الشيخ حمدي زعلان، مش معنا اليوم؟ طيب عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. قال أخبرنا الفريابي قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لن يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، أي لا يصح إيمانه ولا يتم إيمانه حتى يقر بهذا الأصل ويصدق ويعترف. قال أخبرنا الفريابي قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أبي بكر المقدمي قال أخبرنا معاذ بن معاذ والعنبري قال أخبرنا كهمس بن الحسن. ما كنيته لو عرفتموه؟ ما كنية كهمس؟ أبو الحسن، أحسنتم. عن عبد الله بن بريدة، شوف أول حديث في صحيح الإمام مسلم أهو جاكم أهو. عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من تكلم بالقدر بالبصرة معبد الجهن، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري فلقينا عبد الله بن عمر الصحابي الجليل رضي الله عنهما، فقلنا: إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتبعون العلم يزعمون أن لا قدر. معنى يقرؤون القرآن يحفظون القرآن، والخوارج كانوا يحفظون القرآن عن ظهر قلب، لكن العبرة كيف تفسير هذا القرآن، كيف معنى هذا القرآن، كيف شرحه وأحكامه، كيف العمل به. تفسره السنة، تفسره السنة. قال: يزعمون أن لا قدر، يعني إيه؟ أن الأمر لم يكن مكتوبا في علم الله السابق في اللوح المحفوظ. ليس لله علم سابق أزلي ولا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها واستئنافها، وأن الأمر أنف. قال: وهؤلاء يسمون عند العلماء بالقدرية الغلاة الذين ينكرون العلم الأزلي، وقد انقرضوا، ولكن خلفهم من؟ المعتزلة. معناه خلفهم معتزلة فقالوا إن العباد يخلقون أفعالهم من خير وشر، أو فريق منهم يقول الله يخلق الخير والعبد يخلق الشر، فأثبتوا مع الله خالقين، تعالى الله عن ذلك. قالوا شوف هذا معبد الجهل، وعنه أخذ غيلان القدور، ومعبد الجهني أخذ عن سيسوي النصران. إذن بدعة القدرية هذه مأخوذ أصلها من أهل الكتاب، من النصارى، من اليهود والنصارى، كما أخذ بشر المريسي. بشر المريسي أخذ عن الجهم بن صفوان، والجهم أخذ عن الجعد، والجعد أخذ عن بيان بن الحكم، وبيان أخذ عن طالوت، وطالوت أخذ عن خاله لبيد بن الأعص. سلسلة. لما تجالس أنت رجل من أهل السنة تتأثر به، ولو جالست رجل من أهل البدع تتأثر به. تصور أبا الحسن الأشعري جالس أبا علي الجبائي 40 سنة منذ نعومة أظفاره، كانت زوج أمه وتزوجا بأمه، فنشأ أبو الحسن وهو طفل صغير، ارتضع الاعتزال وهو صغير فشب عليه حتى صار من المناظرين في الاعتزال، وكان الجبائي يوكله في المناظرات بدل ما يذهب الجبائي ما هوش فاضي مع أشغال كثيرة في البدع والأهواء، نعوذ بالله، مشاريع، وفي واحد عامل مشاريع في البدع والأهواء، هو يومه كده ينشر البدع والأهواء، في واحد تاني مفتاح خير ينشر السنة والاتباع. ثم أبو الحسن ترك هذه الطريقة، لكن بعد ماذا؟ بعد ماذا؟ بعد 40 سنة مشى فجالس أقواما أصحاب لابن كلاب ينفون بعض الصفات ويثبتون البعض الآخر، فتأثر به، ثم في الأخير تدارك الله برحمته فجالس تلاميذ أحمد بن حنبل فتأثر بهم واقتنع بمذهبهم وطريقتهم في الإثبات للصفات وترك طريقة الكلابية. ليه بقى؟ من جالس جالس، من جالس جالس. فأنت تقول والله صاحب البدعة ده عنده لباقة، خلينا نروح نشوف إيش عنده، خلينا نشوف أتفرج كده استكشاف واستطلاع، فما يلبث إلا وقول بقول. زي ما ذكرنا احنا من قبل بعض العلماء، بعض الرواة، عمران بن حطان الخارجي كان من دعاة وأفاضل السنة، لكنه عجبته امرأة جميلة، شعرها لونه كذا، عيونها عاملة كذا، تقاسيم وجهها عامل كذا، وهي من الخوارج، فقال والله أنا أتزوج المرأة دي عسى أن تهتك. فما لبث أياما إلا صار من دعاة الخوارج. الله، إيه اللي بيحصل؟ هذه المشكلة اليوم، تشوف واحد كده ناسك عابد وعنده لباقة وبيعرف يتكلم ويعرف يجمع دول ويجمع دول ويعمل مجلس هنا ومجلس هنا، وبعدين في الأخير إيه اللي يحصل؟ والله تقول أنا راح أشوف الرجل ده ما شاء الله، ها الرجل هذا أسلم البناني وحماد بن سلمة في الزمان، تجلسه مجلس مجلسين وانت سرت بخط تاني غير الخط الأول. طب وليه ما انت تكون كده هو على الخط السليم الصحيح؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام البركة مع أكابركم. هل أنت على طريقة ابن باز؟ هل أنت على طريقة الألباني؟ هل أنت على طريقة ابن عثيمين في الهدي والعقيدة والنهج والتفكير؟ أم جئت بفكر آخر؟ انظر في نفسك. الناس العلماء هؤلاء ميزان، معيار، كانوا قديما يقولون من طعن في حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام، من طعن في مالك فهو صاحب هوى، من تكلم في ابن حنبل فهو مبتدع. في كل زمان جعل الله ميزانا للناس يوزنون به، هل أنت على نهج هؤلاء أم أنت مش عاجبينك دول، دول بس أصحاب فقه الحيض والنفاس والحمامات، ما لهمش خبرة بالواقع، إنما ناخذ فتاوى الأمة المصيرية ممن يعلم من فقه الواقع. ضللت الطريق إن قلت بهذا، إن حرفت وزغت، إن أصررت على هذا. فإياك كل شيء في هذا العصر ارجعه إلى طريقة هؤلاء الأئمة الأفاضل الذين جددوا الدين. يبعث الله على رأس كل 100 سنة لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها. انظر هؤلاء، هذا معبد الجهل، يحفظ القرآن يحفظ القرآن، يتكفر العلم يتكفر العلم، ويتتبعه نعم، لكن جاء أتى بطريقة ما جاء بها أبو بكر الصديق ولا قال بها عمر ولا الصحابة الكرام. إذا منين جاي هذا؟ هذا أمر غريب. ولذلك أبو موسى الأشعري رضي الله عنه لما مشى إلى بلاد الكفر ورأى شيئا استنكره، الكيفية استنكره، وجد أناسا في المسجد متحلقين حلقة، حلقة هنا حلقة هنا حلقة هنا إلى آخر، وعلى رأس كل حلقة رجل يقول لهم سبحوا 100 سبحوا 100 كبروا 100 كبروا 100 هللوا 100 هللوا 100. فمشى ما كلمهم حتى تكلم مع عبد الله بن مسعود كبير القوم، فخرج عبد الله بن مسعود متنكرا فنظر فيه فقال يا أمة محمد عليه الصلاة والسلام، إما أن تكونوا على هدى خير من هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإما أن تكونوا مفتتحي باب ضلالة، اختاروا لأنفسكم إما هذه وإما هذه، من أي الأنواع؟ هذه ثيابه لم تبلع النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه أوانيه، وهذه كذا وهذه كذا. العهد قريب، عبد الله بن مسعود مات في 31 من الهجرة، مات قديما. فنهاهم عبد الله بن مسعود عن هذا فقال عدوا سيئاتكم فحري أن تضمن لكم حسناتكم، أو كما قال رضي الله عنه. انظر إلى عمران بن حطان لما كان كبير في السنة سرعان ما انقلب في أيام قليلة، وصار يمدح قاتل علي بن أبي طالب حتى قال يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ عند ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أو إيش أوفى البرية عند الله ميزانا. هذا مادح قاتل علي بن أبي طالب عمران بن حطان، ما نفعته تلك الروايات وذلك الحب. أول شيء الثبت هو من الله، هذا ما في خلاف، والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. ودائما لا يعجب المرء بعمله، لا يعجب المرء بعمله، كم من رجل معجب بعمله، حابط عند الله لا يقبل، نعوذ بالله، نسأل الله الثبات توفيق. قال كان أول من تكلم بالقدر، أول من تكلم إيه؟ طب ده سن سنة حسنة ولا سنة سيئة بقى؟ سنة سيئة، فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. كان أول ما في أنتوا عندكم إيه كتب كده اسمها إيه؟ الأوائل، ها؟ كتب اسمها الأوائل، طبراني له كتاب، ها؟ العسكري له كتاب الأوائل، أول من قال كذا فلان، أول من قال كذا فلان، أول من قال كذا فلان، أول من سن التاريخ الهجري عمر بن الخطاب، أول الأوائل الأولية بيسموها أحيانا. هذا أول من قال بالقدر، أول من قال بالشر والزرعة الشر المستطير في عقيدة المسلمين. قال كان أول من تكلم بالقدر بالبصرة معبد الجهن، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن، هذا الغيرة دفعتهم الحرص على الخير، فلقينا عبد الله بن عمر فقلنا إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن واتبعون العلم أزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. قال فإذا لقيت أولئك فاخبرهم أني منهم بريء وهم مني براء. والذي يحلف به ابن عمر لو أن لأحدهم أحدا ذهبا فأنفقه ما قبله الله تعالى حتى يمنى بالقدر خيره وشره. ثم قال حدثني أبي عمر رضي الله عنه قال بينا نحن عند النبي عليه الصلاة والسلام اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر جبريل عليه السلام، حتى جلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأسند ركبته إلى ركبته وضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا أنه يسأل ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت وهذا هو الشاهد. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم انطلقا فلبثنا مليا أي شيئا من الأيام، في بعض الروايات ثلاثة أيام. ثم قال لي يا عمر تدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينك. فيه أن السائل سؤالا مفيدا هو بمثابة المعلم. قال وحدثنا الفريابي إملاء قال أخبرنا إسحاق بن راهويه قال أخبرنا النضر بن شميل قال أخبرنا كهمس بن الحسن. متى عهدنا به؟ أي نعم. قال أخبرنا عبد الله بن بريد عن يحيى بن يعمر وذكر الحديث بطوله إلى قوله قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت وذكر باقي الحديث. قال أخبر حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال أخبرنا يوسف بن سعيد المصيص قال أخبرنا خالد بن يزيد القصر البجلي قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله والصحابي الجليل قال جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة شاب فقال يا محمد ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فعجبوا من تصديقه النبي صلى الله عليه وسلم. قال فأخبرني ما الإسلام؟ قال أن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال الإحسان كم أركان الإحسان عند محمود؟ ما في محمود صغير؟ عند كريم محمود أي عنده واحد أحسان بارك الله فيك. كم أركان الإيمان؟ كم أركان الإسلام؟ كم أركان الإيمان بالله؟ أربعة. تمام. طيب إذا الإحسان ركن واحد يا أخوان. طيب لكن الإحسان مبني على أمرين: عبادة رغبة وعبادة رهبة. تعبد الله كأنك تراه وهذه عبادة رغبة وشوق، فإن لم تكن تراه فإنه يراك عبادة رهبة وتحذير وخوف. طيب الإيمان بالله أربع أركان، ما هي؟ الإيمان بوجوده، الإيمان بالربوبية، الإيمان بالألوهية، الإيمان بالأسماء والصفات، أربعة. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال صدقت وذكر الحديث إلى قوله هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. أكتفي بهذا القدر يا إخوان. إن شاء الله دروسنا اليوم بعد العصر في دمياط القديمة في مسجد الجمعية المركز الرئيس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صح شيخ حمدي. عدوك اللي يتحرك. الله يسلمك.